الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لازلنا أخوة الكرام في سورة الأعراف، ولازال السياق في الحديث عن بني إسرائيل. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر العجيب والحدث المعجز، وهو أن الله سبحانه وتعالى نتق الجبل. والنتق نتق الاقتلاع من الجذور، فالله تعالى اقتلع جبلا وجعله فوقهم. والمشهور أن هذه كانت في لما أخذ موسى عليه السلام 70 رجلا لميقات ربه، فلما جاءوا يعتذرون، هؤلاء السبعون يعتذرون لما قام بهم قومهم من عبادة العجل، فأخذ موسى عليه السلام 70 رجلا لميقات ربه، فوصلوا إلى الميقات في سيناء، وتقدم موسى عنهم قليلا وبدأ يتحدث مع الله سبحانه وتعالى، فقال: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يعني الذين أراد منهم الاعتذار وإذا بهم أيضا غلظوا قلوبا وأسوأ اعتذارا وكلاما من السابقين. فنصحهم موسى وحاول فيهم أن يعني يخروا لله سجدا فأبوا. فالله تعالى نتق الجبل أخرجهم من جذره ثم جعله فوق رؤوسه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة يعني سحابة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة. فعلا كلهم سجدوا من شدة الخوف على عين واحدة، يعني ساد على جنب كذا، عين يطالع فيها وعين على شدة الخوف والرعب الذي أصابهم، سجدوا على عين واحدة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بقوة يعني بجد واجتهاد وعزيمة، لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، المشهور أن هذا المقصود به شهادة الفطرة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في نفوس البشر فطرة تبحث عن الله تريد توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يصران، يعني ينقلانه عن هذه الفطرة السليمة إلى يعني شيء آخر. فالله تعالى أخرج جل في علاه من أصلاب بني آدم ذريتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما ودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني حتى لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، بل ما من أحد إلا وفطرته تدله على توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يا إخواني، يعني هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له المسلمون في الدعوة إلى الله، أن المسلمين هم الملة الوحيدة الذين يدعون الناس إلى ما يوافق فطرتهم، فهذا من أعظم المعين على الدعوة. فلما تكلم مع الناس وتشرح لهم الإسلام وتخبرهم بالدين، ستجد أنهم مباشرة يطاوعونك أو يوافقونك، إلا طبعا من يكابر، ولا الكلام الذي يأتيهم هو كلام يوافق فطرتهم يتناسب معها، لا يجدون فيه مدافع. بينما أي واحد يأتيهم إلى غير هذا يخالف الفطرة، تجد هناك تنازع بين الفطرة وبين ما يدعو له أصحاب الباطل. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يعني بعض الناس يحتج بأنهم إنما أشركوا بسبب آبائهم، أشرك آباؤهم وإحنا أتينا من بعدهم، فلا نعرف دينا ولا نعرف إلا ما يعرف أباؤنا. فالله تعالى قال أيضا هذا ليس بحجة، بل الفطرة دليل عظيم على فساد هذه الأديان. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا ما فعل المبطلون. يقول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى هذا الدين الأعلى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. المشهور أن هذا رجل العالم بني إسرائيل يذكرون اسمه في التفسير بأنه بالعام بن بعمراء، اسمه كذا بالعام بن بعمراء. وهذا الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فكان يعني رجلا صالحا. لما جاء موسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل وقبائلها وأسباطها إلى الدين الحق، قام قومه إليه، جاء قومه قالوا يعني ادعو على موسى حتى لا يأتينا. فقال لا، هذا نبي ولا أستطيع. المهم أصروا عليه حتى دعا على موسى فانسلخ مما أتاه الله تعالى من العلم والدين، وأصبح أبعد ما يكون عن هذا الدين يعني لأجل قومه، لأنهم أغروه أيضا بأموال كما في قصة، أغروه بأموال وبعض الجاه. فلأجل الدنيا باع الدين وبدأ يدعو على النبي الكريم. فالله تعالى يعني جعل هذا الرجل مضربا للمثل، فقال واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، أعطيناه آياتنا ودلائلنا ويعرف الدين ويعرف اسم الله العظيم، فانسلخ منها، ترك هذا كله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يعني الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو أنه صبر على دينه وثبت ولم تغره الدنيا والفتن، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، نزل إلى الأرض وأراد يعني الدنيا وشهواتها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يعني شوف يا جماعة كيف الله تعالى مثله بأقبح الحيوان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني مثله مثل الحرص في الدنيا كمثل الكلب، لا يزال لاهثا في كل حال وإن كان رابضا لها وإن طرد لها. فذلك مثل المذكور مثل الضالين بتفريهم بآياتنا. فهؤلاء دائما في لهث خلف الدنيا ولا يغنيهم شيء ولا يملأ عينهم شيء. قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. اقصص القصص يا محمد حتى يتذكر الناس وينتفعوا بمثل هذه المواقف. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني هذا مثلهم السيء. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يعني هذه الآيات حقيقة تقطع العجب في النفس، ويعرف الإنسان أن الهداية من الله تعالى، وأن والله أن الله لو أراد له غير ذلك قد يبتلى ابتلاء عظيم. فيتذكر الإنسان أن من يهدي الله هو المهتدي، المهتدي الحقيقي الذي هداه الله سبحانه وتعالى. فليس بقوتك ولا بكسبك ولا ببراعتك ولا ذكائك ولا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. اصطفاك لصلاتي، اصطفاك لعبادتي، اصطفاك لصلاة الفجر. هذه ترى نعم يا أخواني عظيمة جدا تستحق من الشكر. يقول المؤلف من فوائد الآيات: المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيبها فقط، فإن ذلك نبذ لها. من فوائد الآيات أن الله خلق في السماء في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية. فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها. في الآيات عبرة للموفقين على العمل بآيات القرآن ليعلموا فضل الله عليهم بتوفيقهم من العمل به لتزكو أنفسهم. في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من الضلال، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل.